مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. نصلي إن نور المسيح يملأ حياتنا ويملأ بيوتنا ويملأ هذا البرنامج. سعيد جدا في هذه الحلقة إني يكون معايا ضيف غالي علي وعلى المشاهدين أيضا، أخونا خادم الرب الشاب الجميل رامي ألفي. أهلا بك يا أخونا رامي. أهلا بك يا دكتور، سعيد جدا لوجودك معنا في هذه الحلقة. وأنا كمان ويعني اعتذرت عن حاجة علشان تكون معنا، بشكرك جدا. شرف كبير. حلقتنا النهاردة بعنوان الفهم الروحي. يمكن مش كتير اتكلمنا عن هذا الأمر، لكن موضوع مهم جدا يملأ الكتاب المقدس. سنقرأ معا من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في كولوسي وأصح واحد ومن عدد 9، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من أجل ذلك ونحن أيضا منذ سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي، في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. الفهم الروحي، إزاي أفهم أمور الله ويكون عندي فهم لله وللعلاقة معاه؟ ده موضوع برنامجنا النهاردة. ويا رب يا رب تكون الحلقة دي احنا كمان قبل الهوى انا واخويا رامي بنقول احنا كمان يا رب ادينا فهم شوية شوية اكتر. اتمنى من كل المشاهدين اللي هيتواصلوا معانا سواء عن طريق الفيسبوك صفحة نرى نورا بالانجليزي او بالعربي او عن طريق التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم، ان يكون الاتصالات في هذا الموضوع الفهم الروحي. ازاي ربنا يفهمني امور الله؟ انا عارف ان في الغاز كتيرة، لكن هنتكلم ماذا يقول الكتاب عن الفهم الروحي. مرة تاني برحب بيك يا خادم الرب اخويا رام. تعيش يا دكتور، اهلا بيك. تقولنا ايه عن موضوع الفهم الروحي؟ نقول كتير بنعمة الله. الفهم الروحي امر مهم جدا جدا لينا ان احنا نعرف، بس الفكرة الاولى اللي عايزين نتكلم فيها ان الوحيد صاحب كلي الفهم هو الرب. افتكر ايوب لما كان متلخبط ومحتار، صحيح، قعد يفكر وقال كده في ايوب 12:16، قال كده الرب عنده الفهم. فحقيقة الرب كلي الفهم وكلي العزة وعنده فهم كبير جدا، هو الفهيم العظيم ونعم بالله. صحيح. فالله عنده الفهم، وكتاب قال على النبوة بتاعة المسيح في اشعياء انه هيتملي بروح القدس، روح الحكمة وروح الفهم في اشعياء 11. اشعياء 11. فالحقيقة انه اي حد بعيد عن الرب محتاج فهم، اي حد بعيد عن الرب محتاج اعلان جديد، محتاج معرفه جديده. فالفهم الحقيقي، الفهم المطلق، الفهم موجود عند الله، عند الله. واللي هيقرب من الله هيفهم، واللي هيبعد عن الله هيتعب وهيفضل دايما متلخبط ومحتار وتعبان. فالرب عنده كل الفهم. طب يعني مثلا هل الناس حسب كلمه الله بعض منهم فاهم امور ربنا وبعض، يعني احنا هل نقدر نصنف الناس في ناس فاهمه وناس مش فاهمه؟ لا، حقيقه الانسان الطبيعي لا يفهم، لا يفهم كلمه الرب. تعالوا نقول مع بعض كده في هوشع، وبدون ما حد يزعل من المشاهدين. لا طبعا، لا. احنا بنقول كلمه الله، كلمه الرب. الانسان حتى لو ذكي جدا او واخد دكتوراه او فيلسوف او كده، بالنسبه لامور الله حسب الكتاب المقدس حضرتك بتقول انه ما يفهمش. طبعا الكتاب يقول كده، مش شتيمه يعني ولا حاجه. لا لا لا. في هوشع 4:6 يقول كده، قد أيوة. هلك شعبي. ليه؟ لعدم المعرفة. يقول الكتاب قد هلك شعبي من عدم المعرفه، لانك انت رفضت المعرفه ارفضك انا حتى لا تكهن ليا، ولانك نسيت شريعه الهك انسى انا ايضا بنيك. في ثلاث حاجات يا دكتور يبانوا جدا في الشعب ده. نعم. واحد، لم يعرف. هلك شعبي لعدم المعرفة. المعرفة، ما عرفش. هيعرف منين بعيد عن الرب؟ الرب عنده العز والفهم، اللي هيقرب منه هيفهم وهيعرف، واللي ما يبعد. الشعب في القديم غلط الغلطة دي، هلك ليه؟ لأنه بعد عن الرب، في بعادي عن الرب. فالبعيد عن الرب مش عارف، مش عارف ومش فاهم وهالك، عنده عدم معرفة وفي النهاية هالك. السبب في هلاكه، هلك شعبي لعدم المعرفة، عدم معرفة، عدم فهم. صحيح. فهو واحد، لم يعرف. اتنين، ما قبلش. يقول الكتاب كده هلك شعب من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة. يقول لك الولد ده بليد، الولد ده خيبان، الولد ده ما بيذاكرش، مش عايز يعرف. مش بقى عايز، اكتر اكتر من انه كمان مش عايز يذاكر، رفض. رفض، هو اللي واخد يعني القرار. كأن ربنا عايز يعرفه والانسان مش عايز يعرف. فرصة انه يعرف، فرصة انه يتعلم، فرصة انه يفهم، وهو مش عايز، لانك انت رفضت المعرفة، ارفضك. فهو الشعب في القديم واحد معرفش، اتنين رفض، تلاتة بقى يقول الكتاب ولأنك نسيت شريعة إلهك، فنسي، نسي أو تناسى يعني أو ما نسمي اهتمش. دول خطورة عدم الفهم الهلاك. خطورة عدم فهم الهلاك، واحد معرفش، يقول هلاك سببه ثلاثة في تلاتة عدم الفهم. معرفش، ما قبلش، نسي، لم يحفظ شريعة الله، نسي شريعة الله. طيب يعني برضو مرة تاني علشان اخواتنا المشاهدين والاتصالات تبقى محددة، هل في ناس نقدر نقول عليها الانسان بطبيعته يقدر يفهم امور ربنا وناس تاني ما تفهمش؟ حضرتك قلت لي لا، كل الناس مش فاهمة، وقلت لي الآية بتاعت هوشع، هل عندك يعني عندنا نور تاني مثلا؟ الكتاب يقول لنا في ثلاث مقاطع كتابية في كلمة الرب شبه بعض كلهم، في مزمور 14 ومزمور 53 ورومية 3:10 و12، يقول الكتاب ان الشعب كله هلك لعدم المعرفة. الكتاب يقول كده في مزمور 14، قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسد ورجسوا بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا، الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر. هل من فاهم طالب الله؟ واحد فاهم، هل من فاهم واحد؟ ملاش. الكتاب يقول كده الجميع زاغ وفسد، ليس من يعمل صلاحا. هي نفس الآيات دي موجودة في رومية 3، في رومية 3 وفي مزمور 53، يعني مزمور 14 ومزمور 53 ورومية 3. الكتاب يقول ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا فاهم، ولا فاهم. الله قاعد يطول، هل يوجد من فاهم؟ الله طالب، هل يوجد من فاهم يطلب؟ ولا واحد. وعلى فكرة الآية دي يعني كمان اللي حضرتك قلتها يمكن بعيدة، لكن بتقول ما يزعلوش المشاهدين مني، بيقول فضلت. إن الملحد في نظر الله جاهل. قال الجاهل في قلبه، هو طبعا قال بعد كده الجاهل ليس من فهم، إن اللي بيقول ما فيش ربنا في نظر ربنا جاهل. عشان كده يقول أنا عارف إن في ملحدين محترمين هيتضايقوا، لكن إحنا بنقول ماذا يقول كلمة الله؟ فسدوا ورجسوا بأفعالهم، قال الجاهل في قلبه ليس إله. كل من وهو مش فاهم، مع انه بيقول لك انا فاهم ان مفيش ربنا، انا ملحد فاهم. هلك شعبي لعدم المعرفه، وهو ربنا بيقول انه ليس فاهم، ليس فاهم لانه بيقول مفيش ربنا. وبعدين الرب فوق اله الفهم، بيدور على الناس اللي تفهم. الرب طالب، هل من فاهم طالب الله؟ يعني بصراحه كده مثلا بتلاقي ناس واخده دكتوراه بي اتش دي، واحد تاني طبيب بشري، والتالت مهندس، والرابع بروفيسور، والخامس فيلسوف، برضه دول ما يفهموش. يرجع للرب، الرب عنده الفهم والعز. كل من بعيد عن الرب فسد ورجس، عندنا ليس كلمة من يعمل. قلت لنا مزمور، مزمور 14، مزمور 53، رومية 3. الكتاب بيقول كده ليس من يعمل صلاحا، واخد فهم ومعرفة كتيرة في الأرض، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، الجميع زاغ وفسد، ليس من يعمل. طب هو والجهالة دي ايه مصدرها؟ جهالة في عمل الرب، جهالة في معرفة الله، جهالة في خلاص الله، جهالة في أمور الله، جهالة في مشيئة الله، جهل. قال الجاهل في قلبه، كل من يبعد عن الرب، كل من يتجاهل الله، كل من يرفض المعرفة وينسى المعرفة وينسى الشريعة، قال الجاهل في قلبه، عدم معرفة. أي إنسان طبيعي ما يعرفش، أي إنسان طبيعي. الكتاب يقول كده في كورنثوس إنه الإنسان الطبيعي جاهل. ازاي بقى؟ اهو نقولها مع بعض في كورنثوس الاولى 2، يقول الكتاب كده ولكن الانسان الطبيعي يقول الكتاب كده في كورنثوس الاولى 2:14 ولكن الانسان الطبيعي لا يقبل مال روح الله، لان عنده جهاله. مهما كان عارف، مهما كان فاهم، مهما كانت خبرته، ولكن الإنسان يعني الطبيعي لا يقبل ما يعني كأن الكتاب المقدس بيقول إن الإنسان مهما أوتي من ذكاء من غير نور من ربنا هو مش هيقدر نرى يفهم الله. نورا، نرى نرى نورا نورا. أحبائي المشاهدين، ده اسم برنامجنا، وتقدر تتواصل معانا سواء عن الفيسبوك، اكتب لينا رأيك، اكتب لينا سؤالك او طلبت الصلاه سواء على الفيسبوك برنامج نرى نورا او عن طريق التليفونات اللي بتظهر لحضراتكم. طيب اذا الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لان عنده جهاله. لا انا ويقول الكتاب ولا يقدر ان يعرفه. محتاج نور جديد، محتاج نعمه خاصه، محتاج كتاب يقول في كورنثوس الثانيه 4 يا دكتور، الذي كورنثوس الثانيه 4 وعدد 4، الذي فيهم اله هذا الدهر عمل ايه؟ قد اعمى اذهان الغير مؤمنين، مش عايزهم يعرفوا. ابليس اله هذا الشيطان، الشيطان الشيطان ابليس اله هذا الدهر، عايز كل الشعب يهلك زي ما هلكوا في القديم، هلك شعب لعدم المعرفه، عايزهم ينسوا الشريعه، عايزهم ما يفهموش، قافل عينيهم، قافل عينيهم. عشان كده يقول الكتاب لئلا تضيء لهم اناره الانجيل، المعرفه الفهم. طيب احنا يعني حضرتك قلت من خلال كلمه الله ان الله هو الفهيم الحقيقي. نعم. هو اللي يعرف كل حاجه. نعم. الانسان كل انسان ليس من فاهم، ده كلمه الله. قلنا في مزمور 14 ومزمور 53 ورومية 3، الثلاث أجزاء دي ليس فاهم، ليس فاهم. وحضرتك قلت الآية بتاعة كورنثوس الأولى 2، الإنسان الطبيعي كل إنسان طبيعي لا يعلم ما لروح الله لأن عنده جهالة، لأن إله هذا الدهر قد أعمى أذهان. طبعا المشاهد اللي بيشاهدنا يقول طب إيه يعني أنتوا قفلتوا الدنيا علينا، إيه الحل؟ إزاي يعني الإنسان يقول الكتاب كده لئلا تضيء لهم إنارة المسيح، الحل إيه؟ عايز أفهم؟ عايز انور، عايز اعرف. يقول الكتاب كده لان الله الذي قال ان يشرق نور في ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لاناره معرفه مجد الله في وجه يسوع. يعني ايه؟ يعني قول انا مثلا دلوقتي عايز افهم الله، وانت بتشوف طبعا ناس مثلا في ظروف صعبه، ناس في الم، ناس في امراض رهيبه مش فاهم، يقول لك انا بجد ناس غلابه تحت مطحونه، ناس مش لاقيه شغل، وبعدين دايما يقول لك هو ربنا عمل كده ليه؟ انا مش فاهم، وكمان هو الله فين؟ فين من الحاجات دي؟ انا مش فاهم. طب انا لو انا مكان هذا الشخص هفهم ازاي؟ يقرب من يبص على الرب. يا دكتور زكريا اله هذا الدهر، الشيطان كذاب، مدل، خداع، بيقفل البيبان وبيسود الدنيا وبيأس الإنسان وبيخليه يكتئب، بيشعر بأنه خلاص، ما هو طول ما هو بعيد عن الرب هو تايه حيران تعبان. رجوع للرب وقرب للرب ياخد الفهم. عشان كده الرب دايما فاتح دراعاته بيقول أنا عايز شعبي، عايز أنور. لأنه عند الرب نور، عند الرب معرفة، عند الرب فهم. اللي يقرب منه ياخد، واللي ما ياخدش خلاص. يعني إذا جه شخص ربنا وقال له يا رب أشرق، حضرتك قلت الآية يشرق نور، الذي قال أن يشرق نور من ظلمة أشرق في قلبي يا رب، يبدأ يفهم، ينور. طبعا يقول الكتاب لإنارة قلوبنا، ينور فينا الرب، يخلينا فاهمين وعارفين ومدركين، ونبقى ماشيين في طريق ثابت مليانين بنصرة. الفهم مش هيجي غير بالرب، والمعرفة الحقيقية عند الرب. وحقيقي الرب عنده أمور كتيرة يمكن هنتكلم مع بعض في الحلقة. زي مثلا الناس اللي الرب يسوع كان بيفتح عينيهم، هم دول يعني كأني مرض العمى بعيد عنك. صحيح. كأني واحد مش شايف. طبعا أنا بتكلم على العمى في ناس ضرير بس قلبه مفتح. صحيح. لكن بتكلم على مرض لما يبقى أعمى أذهان غير المؤمنين. صحيح. المسيح له كل المجد، انفرد وحده، لا في نبي قبله ولا في رسل في العهد الجديد فتحوا اعين اعمى. الكتاب بيحكي لنا ان الرب عمل 7 معجزات للعمي، في كل مره في الاعمى دوت كان بيفتح عينيه، وفي كل مره الرب عايز يقول للاعمى اللي مش شايف ومش عارف وما عندوش معرفه كافيه ينور ويفهم ويعرف. 7 معجزات دول كلهم الرب اتعامل بطرق مختلفه، فمره الرب لمس بايده، رب مره جاب طينة، الرب عمل بطرق مختلفة، عايز يخلي كل من هو أعمى، كل من هو رفض ونسي يرجع. يعني مثلا يرجع المولود أعمى، المولود أعمى، المولود أعمى صورة لكل إنسان طبيعي مش شايف، مولود من غير عينين، لا يعلم ما لروح الله، مش شايف، شايف أمور الله، مش شايف محبة الله، مش شايف. وأنا أتذكر أن أبونا مكاري يونان خد حلقة في هذا البرنامج يمكن في أوائل حلقات نرى نورا، نتكلم عن المولود أعمى وازاي هو رمز الانسان الجاهل مش قادر يعرف امور الله. طبعا لكن الرب بيعمل، بيجي بيجي ويوصل، بيوصل لكل نفس مش شايفة وتعبانة ومش فاهمة. وكم من الناس يا دكتور اللي متلخبطة ويأسانة وتدخل في قرار وقرارها يبقى غير صائب وتتعب. بصراحة الرب عنده بصراحة فهم موضوع الفهم ده يا رب يا رب يا رب. ادينا اسم فهم. يسوع. معانا أختنا غادة من أسيوط. ألو ألو، ألو، أهلا بيك يا غادة، اتفضلي. ألو ألو، أيوة يا غادة احنا سامعينك، اتفضلي انت على الهواء. أنا أحب أقول إن إحنا لما نكون بنقترب إلى الله أكتر وبنعرفه معرفة شخصية، فده بيخلينا نعرف الكتاب كويس. إحنا لما بندخل في علاقة مع حد وبنقول كلام عنه ما نكونش بنعرفه، فده مش معرفة حقيقية. فإحنا أنا أحب أقول كده، وبدعو من خلالكم كل نفس بعيدة عن المسيح تكون بتدخل في علاقة حقيقية مع الرب، آمين. علشان كده فهي تعرفه كويس. برافو، كلام جميل يا غادة. طب وضحي كلامك كمان تاني، عندك فرصة. يعني ايه بتدعو كل نفس انها تعرف المسيح معرفة شخصية؟ يعني ايه؟ أنا مستمعة كويس بصراحة، حابة من خلالكم أصلا من أسيوط كبلد بعيد عن التجربة، فأنا حابة من خلالكم أكون بدعو كل نفس للمسيح، لأن الكتاب أحيانا بنلقى فيه حاجات كثيرة غامضة فمش بنعرفها. ممكن يكون سننا صغير، ممكن نكون لسه مش في عمق روحي مع الله، فلما ندخل في علاقة حية مع الله فكده هنعرفه معرفة حقيقية، وهو نفسه هيكشف لينا بالنور زي ما قلناكم كده بنرى نورا، فهو بيكشف لينا عن هو مين هو الله ومين هو الإله العظيم اللي فدانا، وأمور كثيرة عظيمة جدا بيكشفها عنا. برافو يا غادة، آمين. أنا فرحان بيكي جدا جدا جدا جدا. الرب يباركك ويبارك مشاركتك. ويا رب كثيرين من المشاهدين يتواصلوا معانا، واحنا عايزين فعلا زي ما عملت غادة، قالت أنا من خلال برنامج نرى نورا عايز أوصل نور للآخر. آمين في اسم يسوع. أحب أشارك يا دكتور بوسيلة من وسائل الفهم، وسيلة واضحة جدا، ويعني الأولى المطلقة. يقول الكتاب كده في عبرانيين 11 وعدد 2، بالإيمان نفهم أن العالمين، بالإيمان نفهم. أتاري الفهم مرتبط جدا بالإيه؟ بالإيمان. بالإيمان الكتاب بيقول كده، بدون إيمان لا يمكن إرضاءه. عمري ما هرضى الرب، عمري ما هختبر الرب وهعرف الرب غير بالإيمان. وأتاري الإيمان مرتبط بفهمي في كل ما أنا في لخبطتي وفي حيرتي وفي تعبي وفي خوفي. يعني أصدق ربنا، أصدق واثق في وأصدق الكتاب رغم ان انا مش شايف. الايمان، الايمان عكس يعني عكس انا مش متحامل، عكس العيان، عكس الملحد برضو. انا مش قصدي يعني الملحد يقول لك انا مش شايف الله، يعني قال كان في ملحد في الهايد بارك في لندن وقال لو ربنا موجود هعدل له من 10 لـ0 يحرقني، 10 9 وصل لـ0 وما اتحرقش. قال لهم فين ربنا؟ مش موجود، لو موجود كان حرقني. فواحد مؤمن وقف وقال له الله مش ممكن يحدد موتك بطريقتك انت؟ ايوه وقتك انت؟ صح. انا مش شايفه. فهنا الايمان هو اللي بيخلينا نفهم، عكس العيان، عكس الواقع خالص. عشان كده قربي بالرب ايمان، بدون ايمان مش هفهم، وبدون ايمان لا يمكن ارضاه. حلوه الايه دي، عشان كده الايمان نفهم، نفهم ان العالمين قد اتكون. عشان كده اشجع كل واحد بيشاهدنا دلوقتي، املأ قلبك ايمان، املأ حياتك بالايمان، املى ظروفك ووقتك بالايمان. خلي ايمان في الرب حقيقي، تثق في الرب في كل الظروف وفي كل الاحتياجات. ولما تؤمن بالرب هتفهم كل امور انت مش فاهمها. صحيح. يبقى القرب من الرب بيخليه يشرق نوره. كان المسيح هو النور الحقيقي الذي ينير كل كلنا الإنسان. الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمه اشرق في قلوبنا، ده بالنسبة لإشراق الرب. وحضرتك قلت إن المعجزات اللي عملها المسيح 7. 7. فتح عينين المولود أعمى، فتح عينين 2 في كفر نحوم، فتح 2 في أريحة، وفتح عينين المجنون الأعمى الأخرس، الأعمى بتاع الأخرس متى 12، وفتح عينين أعمى بيت صيدا. وخلي بالك عزيزي المشاهد إن هو بيفتح عينين أعمى بيت صيدا شاف الناس كأشجار، وبعدين لمسوا الرب يسوع لمسة تانية علشان يبصر كل شيء. هنا صورة الفهم. صحيح. الرب مصمم على فهمنا، ولأنه عنده الفهم عايز يدينا الفهم ده. بس أوقات كتير بسبب عدم إيماني، بسبب إن أنا بنسى شريعته، بسبب إن أنا برفض، بسبب إن أنا مش بقبل، مش بفهم. عشان كده النهارده الرب عايز ينور في قلوبنا ويدينا اننا نور جديد ونشوف ونعرف ونختبر ما هي محبه الله. طيب الامثله اللي في الكتاب اللي فهمت وامثله ما فهمتش. افتكرت المسيح عمواس في لوقا 24 حكينا كتاب ان 2 من تلاميذ المسيح الغريب جدا انه مشيوا مع الرب مشوار طويل والرب اتكلم معاهم بطرق ومشوا مشوار طويل بعد كسر الخبز في لوقا 24 ما كانوش عارفينه ومسكت عينهما عدم فهم وعدم معرفه للاخر ماشيين وراه وعمالين يتكلموا وبيتكلموا بطول الطريق لكن في الاخر مش عارفينه. لكن بعد كده يقول الكتاب لما عرفوا ان ده الرب بعد ما مشي يقول كده الم يكن قلبنا ملتهبا فينا. الكتاب بيقول بعد كده رب زار التلاميذ بما فيهم التلميذين عمواس كل التلاميذ زارهم بزياره خاصه. يقول الكتاب كده في لوقا 24 وعدد 45 حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا ليفهموا الكتب. ليفهموا الكتب. لا عايزين نقف عند دي بس. معانا ماجد من القاهره. الو أمين. الو الو اهلا بيك يا اخويا ماجد. ممكن توطي التلفزيون وتكلمنا من التليفون بعد اذنك؟ حاضر. اتفضل حضرتك. معايا الاخ زكريا. معاك يا اخويا ماجد اتفضل. طيب انا سعيد ان انا اشوفك انت واكرمني على البرنامج. اشكرك. ومبسوط جدا من الحلقه الجميله دي. وكنت بس بعلق مع حضرتك على سؤال الاخ رامي كان بيقول ان هلك الشعب لعدم المعرفه. صحيح. لكن الشعب كان فاهم كل حاجه. الكتاب بيقول هلك الشعب لعدم المعرفه لانه رفض المعرفه. فهو كان فاهم كل حاجه. احيانا صحتنا امور كتير بنبقى شايفين الدنيا وعارفين كل حاجه. احنا عارفين الصح لكن بنرفض لان احنا معاندين. صحيح يا ماجد. تمام الكلام. تمام. زي ايه مثلا؟ عندك اي يعني حاجه توضح فكرتك؟ يعني مثلا الشعب لما كان ماشي مع الرب في البريه وموسى كان طلع للرب على الجبل. ايوه. الرب كان بيتكلم مع موسى فوق والشعب كان عارف ان ده الله القدير اللي هو جاء من البحر وخلى موسى ضرب الصخر ونزلت ميه. بالظبط. صحيح. تمام. لكن بعد ما نزل موسى لقى ان الشعب لم كل الذهب يقدم قدام الناس ان هم يعملوا عجل من الذهب عشان يعبدوه رغم ان هم عارفين كل حاجه. فدام قال اخويا رامي هلك الشعب لعدم المعرفه لانه رفض المعرفه. هو اصلا عارف الصح لكن رفض المعرفه. صحيح. شكرا لك اخويا ماجد القاهره. وانا عايز اكد على كلام ماجد لانه في ايه يعني تيبيكال في رسالة رومية أصح واحد وبرضه بتكلم الملحدين. بتقول لما عرف الله. أيوه. ماجد بيقول يعني في لما عرف أموره غير المدركة. معروفة قدرته السرمدية من خلال المخلوقات. يعني مش ممكن جاهل يقول الشمس دي عملت نفسها. مش ممكن واحد يشوف عضيات الخلية بتاع الجسم إلا لو هو مش عايز. الإيمان وسيلة. وسيله بس. هو ماجد بيقول ان فعلا في ناس يعني انا عارف الكتاب بيقول مثلا ده راي الكتاب المقدس مش رايي ان وانا بختبئ وراء الكتاب. طبعا لاني بقول كلمه الله. يقول الكتاب لم يستحسنوا خلي بالك. أيوه. ان يبقوا الله في معرفتهم اسلمهم الله الى ذهن مرفوض. رفضوا. يعني قالوا احنا افضل ما يكونش في ربنا. ليه؟ علشان يعيشوا في شهواتهم. فالإنسان يعني اللي عايز يبقى مش عارف. اللي عايز بمزاجه يقول أنا مش شايف أمور الله. أنا مش عايز. أنا مش فاهم. الإنسان الطبيعي لا يقبل ما يروح. بالظبط. عشان كده احنا عايزين نعلي صوت الإيمان يا دكتور. الأيام ديت الرب بيدور على مؤمنين حقيقيين تحط ثقتها في الرب حتى في وسط عدم فهمها. تلميذي عمواس ماشيين مع الرب شايفينه قريب منه بيتكلموا معاه لكن مش عارفين. أمسكت أعينهم. لكن الكتاب بيقول كده بعد ما ظهر للرب حضرتك الكلمة اللي قلنا حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. يا رب يفتح ذهننا. يعني عايزة لمسة من المسيح. طب معنا بنت الرب من القاهرة. وكمان قبل ما أكلم بنت الرب عايز أقول عندنا الفيسبوك صفحة نرى نورا بالعربي أو بالإنجليزي. تقدر لو ما قدرش لأن في ضغط في التليفونات لو ما قدرتش توصل لينا هنقرأ بنعمة الرب كل رسائلكم على الفيسبوك. بنت الرب أهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا اخي زكريا. اتفضلي تحت امرك. هو انا من اسيوط على فكره يعني. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. ايوه معانا الاخ رامي. الف اتفضلي. ايوه انا بس اخ رامي يعني. اهلا بيكي، ربي يباركك. امين. هو انا كنت عايز بس ادخل شويه في، انا اسالكم يعني في الموضوع ده، بان انا للاسف احنا بنمر في ظروف صعبه شويه، وكنت عايزه اعرف بس انه يعني دايما احنا مش بنفهم مشيئه ربنا في حياتنا، يعني دايما مثلا بنقعد بنصلي وبنقعد بنطلب مشيئته في ظرف حياتنا صعب قوي قوي. يعني عايزه احكي لكم، احنا الايام اللي فاتت كان قبل فرح اختي وفات عليه 15 يوم قبل الفرح بتاعها ده برضه، ولغايه النهارده احنا بنعاني. يا بنت الرب، يا بنت الرب، لو وقفتي في مكان في شبكه افضل، يعني معلش الصوت، احنا مبسوطين من كلامك بس حاولي تقفي في مكان تكون الصوت اوضح. اتفضلي. ماشي حاضر، انا هحاول اوصل لمكان يعني. طب كده كويس؟ كده احسن. اه اتفضلي. هو انا كنت عايزه اقول لك انه احنا بنمر بصعوبه كبيره جدا، يعني بقى لنا فتره طويله خالص خالص بنمر في ظروف، كل يوم بنحاول ان احنا نتقاوم وان احنا نفهم صغر ربنا، وبنطلب مهارته ونطلب دوش مختوري الخوف والكلام ده كله. فبعدين بنخش مثلا ربنا ما نيجي نصلي لان الظرف اللي احنا فيه، بص الشيطان بيحاربنا بيجي بحاجه اقوى من الاول، يعني بيجي بمشكله اقوى من اللي احنا بنصلي عشانها. وبعدين اختي مثلا الصغيره واخواتي لما بقول لهم صلوا فبيقولوا احنا مش شايفين ربنا واحنا مش فاهمين ربنا ده بيعمل معانا كده، فما بعرفش ارد عليهم. لان فعلا احنا كنا يعني بقى لنا فتره طويله، عايزه اقول لك يمكن اسبوعين او اكتر احنا بنصلي يوميا لربنا نقول يا رب ارحمنا ويا رب كل معانا، لكن بنلاقي الاستجابه عكسيه او بنلاقي الموضوع عكسي خالص عن اللي احنا بنصلي عشانه يعني. طب بنت الرب، احنا هنجاوب عليك بس عايز اسالك سؤال معلش، يعني انا متعود اسال هذا السؤال، انت حضرتك ليك علاقه شخصيه مع المسيح لانك انت بتقولي لاخواتك ربنا يباركك برافو عليك بتقولي لهم صلوا، لكن انت شخصيا ليك علاقه حقيقيه مع المسيح وشركه؟ انا عايز اقول لك لو صار الاحداث دي انا مش بصلي بس كده عشان الاحداث، لكن ان انا اكون بتكلم معاه او لي علاقه يعني مثلا بينه وما بينه الواحد مش قادره اعملها، لانه الظروف اللي احنا محطوطه فيها دي بتضطر ان انا بس اصلي لاكل الظروف دي، والاكل يا رب تعالى ويا رب اتدخل. برافو. اذا اذا اذا اذا اذا اختي بنت الرب بامانه، مش لان برنامجنا اسمه نرى نورا او احنا مضطرين، صدقيني صدقيني الحل في لمسة من المسيح. نعم. واحنا مش بنقول حاجات يعني كده خيالية او ندغدغ مشاعر المشاهدين، لكن بجد لما المسيح ينور في القلب، لما المسيح يدي استنارة للذهن، لما المسيح فتح مولود اعمى يقدر يعمل ده، وساعتها الامور كلها تتضح وتمتلئ من كل حكمة وفهم روحي. انا عايز اصلي معاك يا بنت الرب، ايه رأيك؟ طب يلا صلي صلي معايا، صلي معايا كده من قلبك، صلي معايا من قلبك. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك رغم كل الظروف الصعبه اللي انا فيها، يا رب رغم كل الظروف الصعبه اللي انا فيها يا رب يسوع، تعالى فتح قلبي ليك يا رب، يا رب يسوع تعالى فتح قلبي ليك زي ما فتحت قلبي ليديا يا رب، يا رب يا رب، زي ما فتحت قلبي ليديا يا رب، نفسي اشوفك واشوف معاملاتك وافهمك يا رب، اسم يسوع امين، نفسي يا رب اشوفك واشوف معاملاتك وافهمك يا رب، وساعتها كل المشاكل هتتحل يا رب، ساعتها يا رب كل المشاكل احنا بسلمك حياتي، سامحني على اي خطيه عملتها يا رب، بسلمك حياتي يا رب وسامحني على اي خطيه انا عملتها، واغسلني بدماك يا سيد، اغسلني بدماك يا سيد، امين. ربنا يباركك يا بنت الرب، وهنصلي لاجلك في اخر الحلقه. شكرا جزيلا. آمين. بصراحه دموعها وصوتها وهي يعني انا بحب جدا، مش علشان البرنامج نرى نورا، لكن بحب البرنامج ان المشاهدين بتتصل في نفس الامر عن كيف افهم امور الله، وبتصلي بدموع وتقول له يعني يا رب عايز اشوفك. امين. الرب يوصل ليك يا بنت الرب ويكمل معاكي، وصدقي الصلاه ديت ان النهارده الرب سمع ليك وهيفتح عينك وذهنك وهيكمل معاكي. ارجع لمثل جميل يا دكتور لدانيال النبي. دانيال عنده 5 مرات ايات يقول عنهم الكتاب انه في فهم. الرب بيقول له افهم يا دانيال في الخمس حاجات دول. انا هقرا حضرتك يا ريت تقرانا الامثال. امين. في دانيال 8 وعدد 17 يقول كده: فجاء الي حيث وقفت، ولما جاء خفت وخررت على وجهي، فقال لي: افهم يا ابن ادم، لان الرؤيا لوقت المنتهى. اتى الرب عايز دانيال يفهم. عايز شعب ولاده يفهموا. بيقول له افهم. بيقول له افهم. في دانيال 9 وعدد 23 يقول: في ابتداء تدرعاتك خرج الامر، وانا جئت لاخبرك لانك انت محبوب. عايز يخبره، عايز يفهمه بحاجه. فتامل الكلام وافهم الرؤيه. في عدد 25 تاني مره افهم. تاني مره في عدد 25 يقول: فاعلم وافهم انه في خروج الامر. بيقول له افهم. في عدد 10 اصحاح 10 وعدد 11 يقول: وقال لي دانيال: ايها الرجل المحبوب، افهم الكلام الذي اكلمك به وقم على مقامك، لاني الان ارسلت اليك، ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا. عدد 14 يقول: وجئت لافهمك. مين اللي جه؟ الرب. يقول كده: وجئت لافهمك ما يسيم شعبك في هذه الايام الاخيره. الرب مشي مشوار في صح 8 و9 و10 مع دانيال للفهم. عايز الرب دانيال وشعب الرب يفهم. الرب يدينا فهم يا دكتور. عايز الرب يقول لدانيال ثلاث امور مهمين جدا للفهم نشاركهم. واحد، يعني بيقول له افهم خمس مرات، خمس ايات. يعني ربنا عايز يقول لي افهم افهم افهم افهم افهم. يا رب فهمنا يا رب. يعني يا رب. يعني موضوع جميل وهام جدا. يعني في ناس ربنا يعني متهيئلهم ان العيشه مع ربنا ان تبقى زي عايش ومش عارف حاجه وهو كده. ازاي؟ بالعكس، ده الرب مصمم، عنده العز والفهمه، عايز ايمان مني ارجع واطلب، هلاقيني بفهم. فهم الرب دانيال ثلاث حاجات جمال قوي. الفكره الاولى قال له: لا تخف، لا تخف. عندي سؤال لكل مشاهد بيسمعنا دلوقتي يا دكتور، اخبارك ايه؟ خايف؟ عندك سلام ولا خايف؟ الخوف بيجي في الابديه. اي حد بيسمعنا دلوقتي خايف على ابديته، خايف ان مقابله ربنا هيقف ازاي قدام ربنا. يعني قال له افهم علشان ما تخافش. ما تخافش، ما تخاف. اي شخص بيخاف من ابديته، يعني يمكن نقدر نقول معلش انه برك دي، يعني انا بتكلم كمثال دانيال وهناخد امثله تاني. ال ال ال الفهم بركه من بركات سلام. الفهم انك ما تخافش، تخافش تاخد سلام في روحك، وتكون واثق ان اليوم اللي هتقابل فيه الرب انت عنده معاه في السماء. لكن خوفك انك مش ضامن ابديتك، خوفك انك هتقف قدام الرب وهتقول له ايه، هتروح جهنم، عذابات اللي بتبقى في نومك وفي حياتك، انك هتقف ازاي قدام الرب. الاحلام المزعجه، الاحلام المزعجه ده خوف، ده رعب. جاي منين الخوف ده؟ جاي منين الخوف ده؟ كانوا جميع حياتهم خوفا من الموت، كانوا جميع حياتهم خوف، هروب من الله. ياما ناس بتهرب من ربنا، ياما ناس بتستخبى من ربنا في اي خطايا وشر وقلق، خوف. عشان كده الرب بيقول لدانيال افهم، ما تخافش ما تخافش. اي شخص بيقرب من الرب بالايمان بياخد سلام في ابديته. يا ترى كل واحد بيشاهدنا دلوقتي عنده سلام؟ ضامن ابديتك اليوم اللي هتتقابل فيه مع الرب؟ عارف هتروح فين؟ لا تخف. الفكره الثانيه قال له: انت محبوب، انت محبوب. الفهم ده مهم جدا يا دكتور. احنا ثقافتنا كمجتمع شرقي وكحاله يعني بنعيش بيها، بنسمع دايما كلام سلبي. قبول الناس لينا واحترام الناس لينا، محبة الناس لينا مش دايما، محبة الناس بتتغير، وفكرة ان انا محبوب ومقبول وتمني، دي مشكلة رهيبة. شعور بالرفض، نفسية متحطمة واكتئاب وحزن، وناس بتقبل للانتحار وناس تعبانة. نلاقي فين المحبة دي؟ في عود الصليب، في محبة الله. طب انت قلت لنا حاجتين وهتكمل التالتة في الخمس حاجات اللي عن الفهم اللي قالهم دانيال. أمين. معايا جورج ابو الدهب من بعت لنا على الفيسبوك طلب الصلاة من أجل عائلة أبو الدهب لكي يرجعوا للرب. أمين يا أخويا جورج، يسوع. هنصلي لأجلك. أمين يا رب. و و و و ونصلي أن الرب أمين يبارك هذه العائلة. وعايز أقول لك أن طالما عندك أشواق للعائلة أنها تيجي للرب. عندنا كمان تليفون. ألو، بنت الرب من القاهرة، من المنيا آسف. أهلا بك يا بنت الرب. اهلا وسهلا، مساء النور. هو فعلا المسيح كان منياوي في المنيا؟ بيقول المسيح كان من المنيا. انا اسيوطي على فكره يا دكتور. من اسيوط ولا من المنيا؟ لا، بيقولوا كان من المنيا ومن اسيوط، علشان وهو طفل راح دير العذراء في صملوط، وهو طفل راح دير درونكا ودير ودير المحرق، يعني علشان كده في شويه اسيوط يعني. اتفضلي يا بنت الرب. متشكرين. أنا كان نفسي أسأل سؤال عن الفهم، إزاي أفهم إن ربنا مثلا عايزني أصبر على حاجة أنا عايزاها منه، في حاجة أنا مستنيها من ربنا وهو متأخر عليا فيها، إزاي يكون عندي صبر واحتمال؟ تاني حاجة، أنتوا كنتوا بتحكوا عن الكآبة والأيام دي، في كآبة وفي ضيق، بنت الرب برضو يا بنت الرب التليفون يعني انا مش يعني بسمع بصعوبه، واكيد المشاهدين الحاجه الاولى حضرتك قلت يا ريت لو تقف في مكان انت عارفه انه في شبكه، يعني انا الحاجه الاولى عايزه تعرفي ازاي تستمري في انك تصلي لاجل حاجه ليك مده بتصليها، صح كده؟ الرد من الرد متاخر عليا وانا مستنيه برضه، صحيح، بس عايز احس ان هو متاخر جامد، بساله بقول له فين يعني، ليه ما ردتش عليا لغايه دلوقتي؟ صحيح. مش عايز يديني صح، بس لما الموضوع بفكر فيه بيني وبين نفسي بتعب اكتر، وبسال ربنا برضه ليه متاخر. طب معاكي الاكرامي، تقول لها يا اكرامي. عايز اقول لك يا بنت الرب، في اعمال واحد، اعمال الرسل واحد، التلاميذ راحوا سالوا الرب، قالوا له احنا مش فاهمين، عايزين نعرف الملك هيترد امتى. فالرب رد قال لهم كده: ليس لكم ان تعرفوا الاوقات والازمنه، لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس. اوقات كتير في حاجات ما نبقاش فاهمينها، ونقعد ننتظر الرب، يا رب عرفنا، يا رب فهمنا، لكن اكيد الرب هيفهمنا في وقته. بس من هنا لساعه ما رب يفهمنا لازم نثق فيه. ولما نؤمن زي ما كنا بنقول مع بعض مع دكتور زكريا، ان الايمان وسيله قويه نفهم. جدا بالايمان نفهم، طول ما انا بعلي ايماني قدام الرب، طول ما انا بقعد قدامه في محضره وبجلس قدام رجليه واقول له يا رب انا مصدق فيك وفي كل طرقك، وعارف انك صالح جدا في كل الامور، هيجي الرب في وقت وهيفهمني. ويقول الكتاب: لكنكم، مع ان انا مش فاهم ومش عارف، لكنكم ستنالون قوه. يعني هيديك تعويض وقوه بالزبط. رغم اني انا مش فاهم تفاصيل الايام اللي جايه. صحيح. عشان كده عايز اقول لك الله هيقويكي وهيديك نعمه، انت وكل حد مش فاهم وتعبان ومتلخبط، الله عنده قوه وعنده نعمه وعنده سنده خاصه وعنده اعلان خاص جدا جدا جدا في عدم فهمي، لكن مرتبط جدا ان اسلم له واثق بيه وامن بيه. طب الحاجه الثانيه يا بنت الرب، قلتي في نقطه ثانيه. الحاجه الثانيه ان انا الاكتئاب والضيق دي على طول على طول، كل ما بفكر في الموضوع ده انا بحس ان انا متضايقه ومحموده نفسيا، بتعب قوي. ما سمعتش الموضوع. الكآبة. الكآبة. طيب. الكآبه بنقول فيها انت محبوب. طب احنا ممكن تصلي معاها يعني. امين. طيب احنا ممكن تصلي معانا يا بنت الرب مع الاخ رامي، اتفضل. امين. يا رب يسوع، يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك لانك بتحبني، انا بشكرك لانك بتحبني، ولانك عايز تفهمني، ولانك عايز تفهمني، اشكرك يا رب، وعايز تديني نور جديد يا رب، وعايز تديني نور جديد يا رب، اتدخل في حياتي يا رب، اتدخل في حياتي يا رب، اتدخل في حياتي يا رب، اتدخل في ظروفي يا رب، اتدخل في ظروفي في اسم يا رب، الرب انا يسوع. بسلم لك كل ليا، كل ما فيا يا رب، امين يا رب، كل ما فيا، ومصدقه فيك جدا يا رب، مصدقه فيك جدا يا رب، انك هتتمجد في حياتي لاني بنتك، انك هتتمجد في حياتي لاني بنتك، في اسم يسوع المسيح، امين امين يا بنت. آمين. الرب ربنا يباركك ربي يباركك ويبارك صدقك. امين. شكرا. كمان معانا دينا من المنصوره. امين. اهلا بيك يا دينا، ازيك؟ اهلا بيك يا اخ زكريا، اتفضلي. انا مبسوطه قوي ان حضرتك موجود انت والاخ رامي، بجد الله يبارك. بركه شكرا. كبيره لينا، ربي يبارك، بنتعلم منكم كتير، ربي يبارك. وكنت حابه اقول بس ان لو انا حبيت ربنا هقدر افهمه. الله، وضحينا وضحينا يا دينا الكلام ده، قولي رايك. وضحينا كلامك الحلو ده، كلام جميل. يعني لو حبيت ربنا هقبل منه اي حاجه، لاني عارف ان هو بيعمل خيري. لان عارف ان هو بيعمل ليا. ايوه. في حاجه يعني من يحب الرب يقدمه، لو انا واخد بالي ان ربنا بيحبني وبيعمل حاجه عشان مصلحتي، فانا هقبل ده لاني عارف ان هيوديني الطريق الصح، لان انا بحبه، لان عارفه ان هو بيحبني اكتر مما انا بحبه، فاكيد مش هيعمل حاجه وحشه تضرني، فانا هفهمه عشان انا بحبه. الله يبارك. كلام جميل. الله يبارك. انت عارفه يا دينا ان الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده هو تفسير الايمان اللي كان بيتكلم عنه خادم الرب رامي من شويه، انه لما ايه يعني بالايمان نفهم؟ يعني انا لما اصدق الله زي ما حضرتك قلت، اصدق ان الله محبه، واصدق انه بيحبني، واصدق ان كل حاجه حلوه من ايديه زي ما حضرتك قلتي بالظبط. ربي يباركك. شكرا. معانا سالك. شكرا. معانا الاخت سوزان من القاهره. اهلا بيك يا اخت سوزان. اهلا يا اخت سوزان. وطت بحضرتك يا دكتور. وطت التلفزيون بعد اذنك وكلمينا من التليفون. دي ماما. اهلا بحضرتك. الو. ايوه ماما معايا. اهلا يا ماما. ازاي يا عرفت صوته؟ طبعا طبعا. اول الو دي. انا سعيد جدا جدا باتصالك يا اخت سوزان، مفاجاه ليا حضرتك. الله يخليكي، سعيد جدا باتصالك. وانا عايز اسالك يعني يمكن خارج الموضوع بس دقيقه، ايه شعورك وانت بتشوفي ابنك الشاب بيخدم المسيح وبيشهد عنه وبيتكلم عن الفهم؟ عايز اقول لك حقيقي اشكر ربنا، احساس رائع رائع رائع. ان اي واحد بتشوف ابنها خارج لما تشوفه ابن ربنا، ده الحاجه الكبيره اللي ربنا بتبقى لاعب علينا فيها بجد، وبركه رائعه وعظيمه. الله يبارك فيك يا ماما. ربنا لاجل رامي، لاجل شبابه وحياته اللي بيديه للرب. شكرا. حاجه رائعه رائعه رائعه. يعني يا اخت سوزان نفسك، انا معلش هديك فرصه تقولي بس معلش ببدا معاكي بالسؤال ده، يعني انت تشجعي يعني بتقولي للناس للامهات اللي بتسمعنا والاباء ان يا ريت يعني الاحساس اللي عندك ده احساس جميل لدرجه انك تتمني لهم ان اولادهم وبناتهم يكونوا خدام للمسيح في شبابهم؟ نعم. انا عايز اقول لكل ام، لو انت ربيتي ولادك في مقاصد ربنا وعرفتي طريق ربنا، مش مهم تبص على الارضيات ولا القيمه المادي ولا اي حاجه. اشكرك يا رب. لكن الاهم والاحسن انك تطبقيه وتنشئيه في معرفه ربنا وفي محمد ربنا. أمين. لما هيكبر هتبص تلاقي حاجات رائعه. وربنا على فكره ما بينساش صعب المحبه خالص. انا بشكر ربنا جدا جدا من اجل ولادي، وأكيد ببقى سعيده مبسوطه لما بشوف رامي كده بيخدم وبشوف حياته كده ومدي شبابه حياته. الله يبارك. شكرا. ربنا دي حاجه كبيره وعظيمه. شكرا يا ماما. شكرا. صدقيني يا اخت سوزان وانت بتحكي معايا يعني بتذكر امهات بيقابلوني بيبكوا دم وعندهم عندهم ملايين الدولارات او الفلوس وعندهم قصور، ويبكي يقول لي ولدي بياخد مخدرات، بنتي ضايعه في النجاسه. وانا بشوفك بتقولي ان رب ولادكم صح بغض النظر عن الارضيات، كلمة لمستني وانا متأكد انها وصلت لكثير من المشاهدين. فرحة ام ابنها الشاب خادم، وحزن ام ابنها للأسف في المخدرات او في النجاسة. حتى لو دكتور جامعة او ممثل شهير او مغني مع تقدير لكل الناس دي، لكن مش هتبقى سعيدة بسعادة انه ابنها خادم للمسيح. شكرا لصالك يا ماما، وانا بشكر ربي جدا عشان ماما وبابا. الحقيقه رب باركني بزوجه وبيت وعيله، سبب بركه كبيره ليا. نرجع يا دكتور. بصراحه انا تاثرت انت يعني. افتكرت بجد، افتكرت ناس كتير يعني صحيح عندهم كل حاجه، عندهم فلوس، عندهم شركات، عندهم اراضي، بس ما عندهمش يسوع المسيح في اولادهم وبناتهم، بيبكوا دم صحيح ويتمنوا. باطل الاباطيل زي ما ماما قالت، مش عايز اعديها كده، نربي اولادنا وبناتنا المسيح. اخونا جوزيف أمين. ملاك كمان بعت لنا على الفيسبوك، صلي من اجلي انا في امتحانات الثانويه العامه. امين يا جوزيف. رب. ربنا يباركك وانك بتشاهدنا رغم كده. كان الرب جوزيف يعني يوسف طبعا طبعا بالانجليزيه. فكان الرب مع جوزيف ملاك، فكان رجلا ناجحا. وهنصلي لاجلك في اخر الحلقه في اسم الرب يسوع. اتفضل يا اخويا الحبيب. نرجع لفكرة انت محبوب يا دانيال، انت محبوب. أيوة. ناس كتير بتدور على الحب، ناس كتير سامرية راحت ودورت، وناس كتير كل واحد محتاج ان ان ان يعرف انه محبوب. الرب عايز يفهمنا الحب الحقيقي. الحب الحقيقي مش هلاقيه، زي ما قال الدينا من المنصورة. أيوة. ان انا مش هتمتع صحيح. بهذا الحب الا لما انا اعرف انه بيحبني صح. يعني هو الرب. يعني انا بشوف مثلا، سوري انا مش قصدي اقطعك بس يمكن بوضح للمشاهدين فكره حضرتك، انه فضل. مثلا دارس رساله افسس اللي فيها رساله السماويات مثلا، الله باركنا بكل بركة روحية في المحبوب يسوع. لما الواحد يتملي بهذا الفكر حتى لو أهله أو قرايبه مثلا اضطهدوه أو ما قالوش كلام إيجابي زي ما أنا بكرر اللي أنت قلته صحيح. هو هيبقى عنده إنسان هرم مثله يحتاج للحب صحيح. عشان كده أنا بشجع كل حد بيشاهدنا دلوقتي، مش هتلاقي حب حقيقي غير عند المسيح وغير عند صليب المسيح. صحيح. الفهم ده محتاجين نرجع ليه تاني يا دكتور، إني أفهم اتعمل إيه عشاني، اتدفع فيا إيه. صحيح. انا كنت خاطي وكنت مرمي زي ما الكتاب بيقول ان كنت ضربه طريه، كنت مرمي متجرح بدمي بعيش، لكن الرب افتقدني بمحبته، محبه الله المغيره العمليه المضمونه المقبوله الابويه، المحبه الشافيه، المحبه العادله، المحبه المنصفه، محبه الله. افهم انك محبوب، افهم، ما تبقاش نفسك بالرخيص خطيه ونجاسه وكلام من ابليس وزيف. ارجع تاني لمحبه الله. مع ان العكس يعني ممكن اقول لا قدر الله بنت او ولد حتى بيصلوا الى انكار المسيح من كلمه حد بيقول لها انا بحبك حبيبي وبحبك بحبك، بيقول لها بحبك وانا كذا، بتبيع المسيح، لان هي مش عارفه، هي مش فاهمه. افهم، هي مش فاهمه. افهمي طبعا. او اي حب هذا هو صحيح. ده مجرد يعني نزوه. عشان كده الرب قال لدانيال يا دانيال، لو الانسان عرف قد ايه فعلا محبوب في نظر الله صحيح. وان المسيح احبه بذل، افهم انك رجل محبوب، افهمي انك اخت محبوبه، انا ابن محبوب عند الرب، الرب حبيب. ده اللي دفع الثمن ده عشاني باسمي، مات لاجلي، مات لاجلك. احنا محتاجين فعلا نفهم ان احنا محبوبين، احنا تقديرنا مش في العالم، تقديرنا مش في في في في في ظروفنا ولا في امكانياتنا، لكن الفهم ده يملانا الرب بيه ان لينا دم، لينا ثمن، لينا خلاص، لينا فداء. هكذا احب الله كل الناس، كل العالم، حتى بذل ابنه الوحيد. افهم انك رجل محبوب. فرب فهم دانيال ورب فهمنا ان احنا أمين. محبوبين. يعني في هذه الحلقه الجميله اللي بعنوان الفهم الروحي، يا رب نكون قال لدانيال 5 مرات وهنكمل افهم. أمين. افهم في واحده ثالثه هنقولها، افهم افهم، بس هنطلع أمين. يعني فاصل سريع ونعود، ما تروحش يمين ولا شمال، ابقى معنا في هذه الحلقه من برنامجك نرى نورا. امين. ربي يبارك. تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لكم تاني في حلقتنا النهاردة اللي بعنوان الفهم الروحي، والضيف الغالي علي أخونا رامي ألفي. شكرا. الشاب الجميل اللي مكالمة ماما أثرت فيها بجد، وهي فرحانة بأن ابنها الشاب خادم للرب. كنا بنتكلم عن الفهم الروحي، وقلنا قلنا إيه؟ رجع لنا باختصار كده، قلنا أن الله هو اللي عنده الفهم. صحيح. والله عايز يفهمنا. الشعب هلك في القديم عدم المعرفة، وزي ما بعض المشاهدين اتصلوا قالوا بمزاجهم. أيوة. مش عايزين يعرفوا لأنهم رافضين، هم اللي عايزين، لأنك نسيت، لأنك رفضت، لأنك لم تعرف. صحيح. واتفقنا في أنه إحنا محتاجين بالإيمان، هو ده السر. بالإيمان نفهم. عبرانيين 11 بالإيمان نفهم. فالفهم مرتبط بالإيمان، وقلنا أن الحقيقة أن إحنا كلنا محتاجين يكون عندنا إيمان، لأن قال الجاهل في قلبه ليس إله، الجميع زاغ وفسد، وانه ليس فاهم ولا واحد ليس حتى فاهم. لو الناس زعلت، الكتاب قال الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله من غير اعلان الهي من الله. الانسان صحيح مش فاهم. صحيح. هو كلمه الله. اتفقنا عن امثله كتابيه، اتكلمنا عن دانيال، قلنا ان الرب اتكلم 5 مرات دانيال انه يفهم، وقلنا فكرتين. الفكره الاولى انه ما تخافش، ولو انت خايف على بديتك محتاج لما افهم مش هخاف. لما تفهم في علاقه ما بين عدم الخوف والفهم. تمام. لما افهم عنايه الله زي ما اختنا قالت. صحيح. من المنصوره اتصلت، لما افهم حب الله ليا مش هخاف. صحيح. ان هعرف ان جميع الاشياء تعمل مع الخير. نعم. الفكره الثانيه قلنا ان احنا محبوبين، والحب لما افهم هعرف ان انا محبوب، هعرف ان انا محبوب. وقلنا ان الحب ده مش هلاقيه غير في دم المسيح وصليب المسيح ومحبه الله اللي صارت لاجلي ولاجل كل العالم. صحيح. الفكرة الثالثة اللي الرب قالها لدانيال، قال له افهم الرؤية بعد، افهم بكرة، افهم بكرة. حقيقة للأسف الناس كتير قوي عايشة في مستقبل غامض، كل الناس خايفة من بكرة، اللي بيحوش فلوس، واللي بيجري على مستقبل، واللي قلقان من جوازته، من سفريته، من حاله، من عيشته. الناس مهددة ببكرة، الناس قلقانة، الناس عندها خوف ورعب ببكرة، المستقبل غامض. يقوم الرب يقول لكل مؤمن في دانيال، في شعبه، نعم، أنا ضامن بكرة، أنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. فالحقيقة يا رب فهمنا أن ما نخافش من بكرة. بكرة ده بتاعنا، بكرة ده مستقبلنا لينا، مستقبلنا ده في الرب، بكرة ده بتاع الرب. أنا بكرة في الرب أروع بكتير من النهاردة. عشان كده بالإيمان نفهم، لازم أنا وكشعب الرب نفهم ونعرف حاملين فوق الكل ترس الإيمان، ترس الإيمان الذي به أطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة. كل ما يجيبني خوف، صحيح، كل ما يجيني رعب من المستقبل، مهما كانت التهديدات والمخاوف، كسرونا يأكلون من يرينا خيرا، مهما كان الواقع بقول بكرة وجوازتي وسفريتي وشغلي ورزقي ومحلي وولادي والمشروع بتاعي وصحابي والثانوية العامة وسفري والثانوية العامة كل الظروف دي أنا معاك يا جوزيف، معاك ما تخافش، كل الظروف دي أنا بكرة ناجح، أنا بكرة أروع، أنا بكرة ده كلمة الرب. الفهم ده يملاني يملاني لأني أنا في المسيح. كل شخص بنورك نرى نور، نرى نورا، كل شخص في المسيح بكرة مستقبله أروع باسم أمين. يسوع المسيح. معنا مريم من القاهرة، أهلا بك يا مريم. مساء النور يا أخت مريم. إزاي حضرتك؟ الله يباركك، تفضلي. الحقيقة عندي طلبت صلاة ودعيت مع ربنا وتم طلب من ربنا، عرفت مناسب من أختي يعرف ربنا. طلب صلاة لأجل إنها تعرف ربنا، مش عارف مين التاني. الطلب صلاة إن أنت تعرفي ربنا. لا لا أنا عندي تعرف ربنا. لا مش سوري الصوت شوية، لو وقفت في مكان ولا إيه مش عارف. العيلة أنا عندي تعرف ربنا. أيوة يا مريم، أيوة فهمنا، العيلة تعرف ربنا، دي طلبة محترمة. آمين. لأن الرب قال آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. أيوة، وإيه كمان؟ طالب طمع من ربنا يا مع تعريفه من عند أختي، ما لقلنا من أجلنا ما يعرفنا. وعريس يجي لأختك، صح؟ أنا مش سوري الصوت يا مريم، يعني لو وقفت في حتة فيها شبكة يعني في حاول. أيوة كده كويس، كده كويس، كده كويس، كده كويس، تفضلي. نسمعني أنا بتزوجنا دي 5 سنين ومعايا طفلين. حلو. يعني أحس إن الشيطان بيضغط عليا جوزي يقول لي أطفال مش كويسة. بحس بعمل ربنا أنا عايزة أفهم وعايزة أقرب منك وعايزة أشارك علاقة بشركة. لكن لازم كل ما أخد خطوة أحس إن الشيطان بيحس جوزي عليا يقول أطفال مش حلوة. فبزعل أوي وببعد. لا احنا عايزينك يا مريم دلوقتي تصلي معانا مع الاخ رامي وتقولي للرب يسوع استلم حياتي وظل رأسي في يوم القتال وخليني افهم. آمين. انك معايا، وبعد شوية نتكلم عن ازاي افهم سلاح الله الكامل. فصلي معانا وهنصلي لاجل عائلتك. ممكن تصلي معانا؟ فضل يا رب يسوع. صلي معانا يا رب يسوع. الو، احنا نصلي لاجلها يا رب. بنصلي لأجل بنتك في اسم الرب يسوع يا رب. تعالى بسلام، تعالى بحب حقيقي يا رب جواها منك يا رب. انا بصلي يا رب ان في اسم الرب يسوع تيجي تستلم حياتها يا رب، تربطها انها تعرفك يا رب، اوصل ليها يا رب، عرفها حبك وخلاص يا رب. استلم ولادها، استلم عائلتها يا رب، ليكن سلام يا رب في بكره وفي حياتهم في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. امين امين امين, آمين. معانا ابو مينا العاقبيه بيقول صلي لأجل المتغربين عن مصر ومن أجلي علشان عدو الخير مسيطر علينا وبعيدين عن الله. يا رب يوصل ليهم يا رب. بيقول يعني بصراحة إنسان محترم. ده اعتراف يعني حلو. مين أبو مينا العاقبية؟ أتمنى لو تعرف توصل لنا بالتليفون. أمين. نتكلم ونصلي معاك، وإن ما كانش هنصلي معاك بعد كده. أمين. كمان عندنا جورج برضو بعد تاني، جورج أبو الدهب بيقول صلوا المرة الأولى قال لأجل عائلة أبو الدهب لكي يرجعوا للمسيح، المرة الثانية طلبة من أجل أنا وأمي وأخواتي، المسيح يشفينا. أمين في اسم أمين رب في اسم رب يا جورج. أمين. كمل، نكمل كلامك. لما نتكلم عن أمثلة عندنا مثل كبير قوي، الشعب بقى في العهد الجديد، الشعب أيام المسيح، التلاميذ والجموع اللي كانت ماشية مع الرب. كتاب يقول في متى 13 يا دكتور، نعم، إن الرب اتكلم بسبع أمثال. احنا اتكلمنا عن سبع عمي من شوية، أي دلوقتي سبع أمثال في متى 13 كله أمثال. يقول الكتاب عن مثل الزارع، وبعدين مثل الحنطة والزوان، ومثل حبة الخردل، ومثل الخميرة الصغيرة، ومثل الكنز المخفي، ومثل اللؤلؤة الكثيرة الثمن، ومثل الشبكة المطروحة. أنا أفتكر الرب مشي مشوار مع التلاميذ عمال يقول أمثال أمثال أمثال أمثال، فأنا مستغربين يعني ليه يا رب كل الأمثال دي، عمال تتكلم عن ملكوت السماوات بأمثال في الآخر خالص. الزارع ومثل الزارع وكله ده في الآخر خالص. يقول إيه في عدد 51؟ قال لهم يسوع أفهمتم هذا كله؟ بيكلم الرب بيكلم كل الناس وكل الجموع وكل التلاميذ عشان يعمل ايه؟ يفهموا. افهمتم هذا كله؟ يقولوا الكتاب فقالوا نعم يا سيد. ليه بقى قالوا نعم؟ عشان الرب تجسد ليهم وكلمهم بحاجه يفهموها. فانا اتوقع يعني انا بفكر بدون مثل لم يكن يكلم بالظبط. وانا بفكر يا دكتور ليه الرب اتكلم بامثال كتيره وجاب يمين وشمال وزرع وبحر وغيط وخبز ولؤلؤه؟ عايز الرب يفهم بكل الطرق بكل الطرق انا متواجد في ملكوت سماوات، انا بحب الناس، انا جاي اوصل لكل الناس. فاللي بيفهم في الزرع يفهم، اللي بيفهم في الذهب والفضه لؤلؤه يفهم، اللي يفهم في البحر والمركب والصيد يعني ربنا بكل الطرق عايز يفهمنا. الله بيطول. عشان كده انا متاكد ان الله بيوصل لبيوتنا، بيوصل لحياتنا، بيوصل لاشغالنا، بيوصل في ظروفنا. عايز يعمل، عايز يفهمني محبته، عايز يحفظني يا دكتور من الشعب اللي حصل له في العهد القديم، هلك شعبي بسبب لعدم المعرفه. عايز يفهمنا ويعرفنا. هنكمل طبعا. واسف اني بقطعك، بس جوزيف رد عليا على الفيسبوك بيقول انا فعلا شفت ربنا اول امبارح ومعايا فيديو لظهوره. طب صدقني ابعته لنا على الفيسبوك. يعني رائع يعني جدا. يعني تقصد ايه فيديو لظهوره؟ يعني صورته انت مثلا بالرؤيه؟ يعني قول لنا يا جوزيف، ربنا يباركك. ومعانا نشأت من اسيوط. اهلا بيك يا اخويا نشأت. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك. بمسي على الاخ رامي والله يبارك حالكم بكل بركه. شكرا شكرا ليك يا رجل الله، ربي يباركك. حابب اشارك حضراتكم عن معوقات امام الكثيرين عن الفهم الروحي. يا حبيبي انا مبسوط للمشاهدين الروعه اللي زي حضرتك اللي كده يعني في الاتجاه كاني في اجتماع مشاركات في نفس الموضوع. اتفضل يا نشأة. هذكر حضرتك يا دكتور. انا شايف في الايام دي في كلام سلبي كتير عن يعني بسمعه من بعض القدام عن عظماء في الكتاب المقدس. فمثلا لما نسمع عظام يتكلم الخادم عن خطيب داوود وانكار بطرس وضعف ابونا ابراهيم، وما بيتطرقش الى قوه هؤلاء ومحبتهم الكبيرة والتقاكم بالرب في كل الظروف ورجوعهم إلى حضن الرب. أتمنى أن من أي خادم وواعظ إن كان يعني عايز يظهر شيء من السلبي إن ما كانش قدامه شيء إيجابي بلاش يتكلم في السلبي. أيوة. أصبحنا الأيام دي الناس محتاجة تسمع شيء يخلينا نتقدم خطوة لقدام. صحيح. لكن أنا شايف في حاجات كتيرة بتتكلم عن السلب أكتر. ابتدينا كمان نحط قدام الرب زي بنت الرب بتاعت القاهره اللي بتتكلم وعايزه بتطلب من الرب، لكن طلباتنا اصبحت ارضيه. يمكن الرب يقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، كده طلباتنا كاني بنحط ورقه مملوءه بالطلبات. صح يا اخويا نشأت، فخري من الرب. انا معاك ومش بقاطعك متاسف، لكن عايز اقول لك احيانا بيبقى في احتياج. يعني مثلا انا بنت الرب طبعا مش موجوده عشان ترد معانا، فانا برد بدلها. بقول لك انا بصلي من اجلها كمان. طبعا حضرتك متعجلين على طلبات ارضيه واحنا ما خدناش الرب هو السيد والملك. لما نبدوه هو الرب هيستطيع يعمل عجبا في كل حاجه، وهذه كلها تزاد لكم. نعم بالضبط كده يا دكتور. صحيح. الأهم هو العلاقة الحقيقية بالمسيح لكي نرى نورا في الظلام شديد في الأيام. يا حبيبي آمين. إيه يعني بتدلعنا أنت وتقول اسم البرنامج طب بص، لكن السلبيات بتوع القديسين اللي في الكتاب هذا ما انفرد به كتاب الله، الكتاب المقدس. خلي بالك لأنه لو كاتب تاريخ مثلا عايز يمجد ملك هيكتب الإيجابيات فقط، لكن لان كلمه الله صادقه بتقول. فانا فاهم كلامك انه مفروض الواعظ او الخادم يقول الحاجتين، يقول نقط الضعف نقط الايجابيه، ولكن النقط السلبيه. مثلا لما حد يذكر مزمور 51 بتاع سقوط داوود، ما هو ده تحذير برضو يا نشأت. ايوه معاك يا دكتور. انا اقصد حضرتك لما يتكلم سلبي لازم ياخدني في الحاجه الايجابيه. ما ينفعش الكلام كله يبقى سلبي. في سلبي في سلبي لغايه بينه وعظته كاني بيشجعنا على السلبي. لا انا يحط يعني يقول العظيم ده اللي انت شايفه واقع في خطيه، لكن أيوه. لما جه للرب الرب اتحنن وطلعه حاجه حلوه فوق. يا عم انت بتوعظ فين يا عم نشأت؟ ايه الحلاوه دي؟ اشكرك يا دكتور. انا عملت مداخله مع حضرتك في خميس العهد وقلت لحضرتك شعر عن الصليب. لا ايوه ربنا يباركك وسعيد بيك جدا. شكرا. ربي يباركك. شكرا لمشاركتك يا اخي نشأت. شكرا ودايما تشعر يا حبيبي. عسل حلو جميل. رسول بولس أيوة. أقل تمساوس الابن. أنت خلصت الأمثال، أمثال الرب قلت أنه ماذا كله؟ ذكر ليهم سبع أمثال تمام. في متى 13 عشان يفهموا، كان الهدف الكبير ان يفهموا امثال مختلفه، امثال الله بيتكلم بكل طرق، فربنا بيتكلم بكل طريقه علشان نفهم. صحيح. وحتى يعني هل مثلا، بس الفكره بقى ان انا افهم. هسالك سؤال صعب وبره الحلقه وما كناش مجهزينه اساسا. تمام. هل في فهم امور الله يختلف الامر، ده سؤال على الهوا كده حتى انا بفاجئ، ما بين راجل عنده ذكاء بشري وعلامه واخد دكتوراه بي اتش دي مثلا في الفلسفه، وما بين راجل قروي يا دوب بيفك الخط؟ ابدا. ازاي؟ هو الرب عنده محاباه يا دكتور؟ الرب يعني ممكن راجل قروي يعني يقرا ويكتب يفهم امور الله اكتر من الدكتور في الجامعه؟ شفت بعيني. طبعا اللي بيعرف الله، اللي بيفهم الله وبيعرف امور الله لا يشابهه. طبعا طبعا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الفهم اللي عنده الرب ادانا نعمه ان نميز الخير والشر، نميز الخير والشر. ويصدقني يا دكتور الموضوع مش مرتبط خالص بامكانيات ولا بخبره ولا ب ولا بتعليم بشري. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. وطول ما الانسان زي ما مكتوب في كورنثوس، طول ما الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله وما هو لامور الله، هيفضل طول عمره قال الجاهل في قلبه ليس إيه. يعني ممكن الحكيم في نظر نفسه ده يضيع نفسه. طبعا. ويتهيأله ناس كتير تقول لك انا هقرا الكتاب المقدس علشان ابحث عن اخطاء الله فيها واخطاء الكتاب. طب هو ربنا يعني واحد تاني يكون بكل محبه يدرس كلمه الله، ربنا يديله فهم ويديله يفهم زي ما المسيح فتح ذهن التلاميذ ليعرف الكتب. صحيح. مش كده الرب مشي مشوار مع الجموع؟ الرب همه جدا الموضوع الفهم يا دكتور. في العهد القديم هلك شعب العدل المعرفه. الرب لما جه ارضنا اتكلم بامثال وعايز يقول للناس افهموا، افهمتم هذا كله؟ الفهم ده مهم جدا. صحيح. ولو انا ما فهمتش زي ما كنا بنقول محبه الله وخلاص الله وعمل الله ومستقبلي في الله، صحيح، هفضل طول عمري تعبان وتايه ومحتار. صح. كنت بتقول لي حاجه بعد كده. في تيموثاوس الثانيه 2 الرسول بولس يقول لابنه تيموثاوس الكلمات دي. افهم ما اقول ليعطيك الرب فهما في كل شيء. كل شيء. هو مش مشوار كبير قوي في الكلمات ديت. احب يعني ناخد كده ايات بسيطه. يقول كده فتقوى انت يا ابني، تيموثاوس الثانيه 2:2، فتقوى انت يا ابني بالنعمه التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين اودعه اناسا ومناء يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا. وهنا يا دكتور في اربع اجيال، في الجيل بتاع بولس، في الجيل بتاع تيموثاوس، في الجيل بتاع شهود وامناء، وفي الجيل بتاع اخرين. وكان الرسول بولس بيقول الرب عايز مني كبولس لكل اللي جاي ده فهم والصنارة. افهم ما اقول ليعطيك الرب فهم. اتكلم هنا عن كم فكرة. الفكرة الاولى عن احتمل في المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. قانون الجيش معروف، اللي بيكسر القانون في الجيش ما ينفعش. جندي يعني صالح. يعني الفهم له علاقة ده بقى بعد ما انا ابقى مؤمن حقيقي. طبعا. وهبدأ ابقى. افهم ازاي اكون جندي صالح. افهم ازاي اعيش. ازاي احيا. يعني هو في افس 6 سلاح الله الكامل. افهم بقى القطع السبعة لسلاح الله الكامل. طبعا. وافهم القوانين بتاعة الحرب الروحية. مهم جدا. واسف جدا يا دكتور اقول كل شخص يعيش مع رب ويتكل على فهمه البشري هيضيع نفسه خالص. افتكر يونان عمل نفسه مش فاهم. الرب كلمه كلام خاص وقال له روح نينوى. عرف ولا ما عرفش ان يروح نينوى؟ سمع ولا ما سمعش؟ سمع بس ما كانش عايز. هو عمل نفسه مش فاهم. ما حبش يكون جندي صالح. هو مش عايز خلاص. كان متعصب وعارف ان دول امم وهو يهودي. لكن نوح كل الناس اتهمته ان هو مش فاهم. كل الناس قالت ده مجنون. لكن نوح كان فاهم وما كانش فاهم. كان عارف وبيعمل ايه. بيبني الفلك. أكيد وقتها. الناس كلها تتريق عليه، الناس تقول عليه مجنون، لكن هو فاهم وبيبني الفلك وعارف ان الرب جاي وعارف ان الكلام من الرب ده كلام حقيقي. الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، ما هو لامور الله. لكن الانسان الروحي اللي يقبل انه يفهم من ايد الرب يعيش افضل حياه حتى لو كل الناس قالت عليه. يبقى يفهم انه يكون كجندي صالح. طب معلش بس يعني علشان اخواتي اللي بيتابعونا على الفيسبوك كمان، ميري جاستن بتقول الدنيا مؤلمه جدا، ما يعرفش طعم حريه الغفران الا الخاطي واللي عاش مرارتها. في عهد الظلام متذمره على الحلو والوحش، اما عهد التوبه نرى دائما نورا. شكرا يا ميري، ربنا يباركك. كلام قيم جدا. يعني معانا طبعا هقرب نعمه الرب كل الرسائل الكتيره اللي جايه لي على الفيسبوك، لكن كمان معانا بنت الرب من القاهره وهنكمل تيمساوس. الو اهلا يا بنت الرب. مساء النور، اتفضلي. انا عايزه اشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، هو وعايزه اقول لكل واحد مناقش ربنا ان ربنا حلو جدا جدا جدا وبيدور علينا. انا قعد ربنا دور عليا 18 سنه لحد ما الحمد لله اتقابلت معاه. اشكرك يا رب، مجد للرب. فربنا ما بينساش حد، وهو ده اللي بيدور علينا. احنا مش بس بنحاول نبعد عنه، احنا ما بنقربلهوش، احنا مش عايزين نعرفه، لكن لو بنعرفه بيبقى حلو قوي ومبقاش عارفين فيه. حلقه حلاوه وكله مشتهيات. جدا. رب يباركك ويكمل معاك الرب. اتفضل. تتصلوا بس لابني عشان بيمر بازمه نفسيه شويه. طب تقدري يا بنت الرب تقولي لي يعني ال 18 سنه دي يعني انت كنت بعيده ولا مش عايزه تعرفي، ولا لو حبيتي يعني تشاركينا؟ لا ما كنتش عايزه اعرفه، وهو كانت العالم واخدينه والشهوات العالم والدنيا والولاد كنت بتشعري بنداءه ليكي وانه عايزك تعرفيه وتفهميه؟ كنت بتشعري بنداءه ليكي وانه عايزك تعرفيه وتفهميه؟ لا، وكان بيبعت لي رسائل على اخواته ناس ان ربنا عايزك وربنا بيدور عليك وربنا بيحبك، وانا اقول لهم لا يعني ما لكمش شغل بعدين لسه. يعني فاكره اني كنت العمر قدامي طويل، وللاسف يعني انا بندم طبعا على الفتره اللي فاتت دي كلها. الحمد لله. امين، يا رب يكمل معاكي ويعوضك. لو كنت طورت نفسي كان ممكن كمان ان انا مش 18 سنه، لا كان ممكن 30 و40 سنه تاني. الرب انا عندي 48 سنه. الرب ارجعك ليه؟ هنصلي لاجل ابنك يا بنت الرب، وانت شكرا لمشاركتك معنا. ابن الرب من المنيا. اهلا بيك يا ابن الرب. وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون يا ابن الرب. اهلا بيك يا حبيبي، وطي التلفزيون وكلمنا من التليفون. انا موطي التلفزيون حضرتك يا رب. دلوقتي وطيته يا ابن الرب، كويس، اتفضل. انا اول مره اشارك في البرنامج الجميل برنامجكم. شكرا. وانا مبسوط جدا ان انا بشوف حضرتك انت وخادم الرب. اهلا بيك، رب يباركك. فعندي سؤال لحضرتك عايز افهمه. اتفضل. هل المؤمن ليه هلاك؟ هل المؤمن ليه هلاك؟ ايوه، رغم ان في رومية 1 رومية 8 على 1 بيقول اذا لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. كويس. طيب يا ابن الرب، اولا بنهنيك ان دي اول مره تشارك، ويا ريت تشاركنا وما تحرمناش من مشاركاتك على طول. ماشي ماشي جميل. واشكرك وهنجاوب على سؤالك طبعا باختصار لانه مش موضوع الحلقه، لكن هنجاوب عليه. ايه رايك؟ سؤال ابن الرب. سؤال المؤمن مؤمن حقيقي مع الرب وماشي هو مع ده الرب. السؤال يعني هو اصل كلمه المؤمن يعني كلمه هلاك، هلاك ازاي يعني؟ لا، كلمه المؤمن اصل كلمه المؤمن في مؤمن مش مرتبطه ببعض يعني. لا، في كلمه مؤمن، لا يعني ما هو انت عارف في مؤمن. كلمه مؤمن بس مؤمن أيوة. ايمان بدون اعمال ميت. طيب. في ذاته ده هيهلك، ده هيهلك. في ايمان اسمه ايمان شياطين، والشياطين ايضا يؤمنون ويشعرون. لكن هل المؤمن الحقيقي هو اللي تاب وعاش حياه التوبه وتغير هيهلك؟ وانا ما هلاك كمان لكي يعني لا يهلك كل من يؤمن به، بل انهي نوع مؤمن وانهي نوع هلاك بالظبط. لكن المؤمن الحقيقي اذا لا شيء من الدينونه الان، زي ما اخويا كان بيقول ابن الرب، هو لا شيء من الدينونه الان عايزين هم في المسيح. شكرا جزيلا. يعني كمان معلش هقرا بس جوزيف برضو تاني بيقول انا كنت مشغل الكاميرا بتاعت الموبايل ولقيت ظهور نور الرب، الفيديو موجود على الصفحه الشخصيه بتاعتي. جوزيف ملاك. طيب يا جوزيف انا شخصيا هدخل واحضرها والرب يباركك. امين، الرب أمين. بيتكلم ليك وبيشجعك، يقودك الرب ويقودك الرب. عندنا تامر من البحيره، اهلا بيك يا تامر. اهلا ابويا كده. اهلا بيك يا اخويا تامر يا غالي. اهلا بحضرتك، انا سعيد قوي اللي بعمل المشاركه وصديقي رامي الفت. الله يباركك يا تامر، ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك يا انا بعمل مشاركه عشان النهارده هو دي تالت مره من امبارح بالليل لحد النهارده دلوقتي ربنا يكلمني في نفس الاتجاه. ربنا يباركك يا حبيبي. حاجات مختلفه، حتى انا كنت بقرا كتاب النهارده وبيتكلم عن ان مفيش حاجه بتساوي معرفه ربنا، عشان معرفه ربنا هي حل كل المشاكل على الارض. نعم. وجاي لي في حته من مسافه طويله، العصر اللي احنا فيه هو عصر المعرفه، ان الواحد بيكون بيعرف كويس و بيدرس كويس عشان بيواجهنا في مجتمع زي ما كان اخويا رامي بيشارك في مجتمعنا الشرقي، صعوبات وتحديات كثيره وعن تجارب شخصيه مش هتيجي غير بمعرفه ربنا، مش المعرفه العالم. نعم. هي زي ما كان ابويا زكريا بيقول الناس معاهم علم كتير وحاجات كتير، لكن معرفه الرب دي حاجه تاني خالص بعمل الروح القدس. صحيح. بحاجات شخصيه ليا معرفه ربنا اسمى من كل شكرا كل شيء. شكرا اخويا تامر لمشاركتك بجد، لانه يعني للاسف وقت الحلقه قرب ينتهي، بس قلت كلمه قال لك هذا بارك. العصر عصر ان نعرف الرب و... صحيح. ده الزمن اللي الرب فيه هيجي بفهم جديد لشعبه. في ايه قالها بولس لتيموثاوس قال كده، يجب ان الحراس الذي يتعب يشترك هو اولا في الاثمار، افهم ما اقول يعطيك الرب فهم. يبقى الاول يفهم كيف يكون جندي صالح لتيموثاوس، ثانيا يفهم ان الحراث اللي بيحرثوا الارض يشترك هو أولاً في الاثمار. انا اتخيل بقى لو في واحد جاي يزرع زرعه، لو مش عارف قانون الزرع، لو مش عارف يحط امتى السمات الفلاحين شطار يا رب بيشاهدونا حاجه ثانيه، بيقول لك ما اعرفش بعد كام يوم الميه تزيد اساتذه فهم. لو انا مش فاهم طبيعه الارض وطبيعه المناخ واحط امتى واجيب امتى واعمل وزرعت ايه ورا ايه والحرت ايه تخيل معايا دكتور الله بيقعد يتكلم ويزورني ويقول لي ويوجهني ويقربني، زي الاخت اللي قالت ليها 18 سنة. سنه كان رب والرب يقربني من صليبه ويقربني من نعمته ويخبط على باب قلبه، يقعد يقول لي انا عايز اثمر فيك، عايز انجح طريقك، عايز اباركك، عايز افرح قلبك، وانا مش قابل. افهم ما اقول، افهم ليعطيك الرب فهما في كل شيء. وايضا حتى الناس الخدام اللي بيخدموا الرب، ما هو في ناس بيحرطوا الارض وناس صحيح ذهب ذهابا بالبكاء حم، فالخدام دول كمان محتاجين. انا عايز اشجع كل الخدام انه اوقات كتير كخدام احنا مش بنلاقي كتير ثمر ونتعب لكن في الاخر لو انا فعلا قلبي كامل نحوه لاجل مجد مش الرب، عارف ربنا دعيه يعمل ايه وفين، هيقودني الرب. بس في حاجات كتيره بتضيع لانه لا يكلل احد ان لم يجاهد قانونيا بالزبط. هنا يجاهد برضو مرتبطه بموضوع الثمر ده. صحيح. انه يخدم الخدمه اللي ربنا عايزها في الوقت المناسب اللي بيدعوني فيها الرب. امين، يدينا الرب نعمه ان نكمل. عايز انقل في حاجه تانية يا دكتور. اتفضل. ازاي الله بيدينا فهم في الظروف الصعبه؟ دي مهمه جدا. يعني في الظروف الصعبه طبعا في مكالمات كتير من المشاهدين اللي كلمونا انه طب انا يعني ازاي افهم في ظروف واحتياجات وازمات. الله بيتكلم بصور واضحه جدا في حتى في الظروف الصعبه القاحطه، بس المهم ان انا اعمل ايه؟ اقبل ان انا افهم. الكتاب بيقول في مرقس 6 الرب قال للتلاميذ، ومهم جدا الكلام ده، التلاميذ يعني شعبه، هلك مين؟ شعبي، ولادي وبناتي، تلاميذي القريبين مني. يقول الكتاب كده لانهم في مرقس 6 عدد 52 لانهم لم يفهموا بالارغفه اذ كانت قلوبهم لم يفهموا بالارغفه اذ كانت قلوبهم غليظه. يعني هم لما اكلهم كان المفروض يعرفوا من هو، ان هو الله الظاهر في الجسد، ما فهموش. دخلهم بقى العاصفه. يقول الكتاب عارف بعد الموقف ده، تقول زي ما حضرتك قلت، بعد الموقف ده راح دخلهم السفينه. الرب دخلهم عواصف وظروف صعبه ليه؟ لانهم لم يعني حضرتك عايز تقول ان ممكن ربنا يسمح لي ببعض الظروف الصعبه لانه ما فهمتش بالرخاء، فعايز يفهمني عن طريق عايز يكشف ايماني يا دكتور بالايمان، عايز يفهمني يعني لم يفهموا بالايمان نفهم. التلاميذ في الوقت ده لم يفهموا بسبب الارغفة، عينين ايمانهم اتقفلت، قلوب استجابتهم لكلام الله والمحبة الله كانت بتروح وبتيجي. ده الكتاب يقول كده للتلاميذ في يوم من الايام، الا تفهمون الا تشعرون، الكم اذان ولا تسمع، الكم عيون ولا تبصر. عشان كده اخويا واختي عايز اقول يعني دي كلمه مشجعه جدا صدقني كلمه مهمه جدا. انا اتشجعت الله يبارك يعني المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي لو انت في ظرف صعب يمكن يكون ده نوع من احسانات الرب علشان يفهمني قدرته صح لانه لما جه وانتهر الريح وقال البحر اسكت ابكم وسكنت عمل الرب معجزه صنع قوه واختبار بدا الفهم يكون اوضح بالظبط عشان كده في امور كتير هعدي منها صعبه متعبه مزعجه لكن في الاخر هفهم وهختبر وهعلن وهشهد وهقول فالفهم مرتبط جدا جدا بالايمان في كل ظروف حتى لو كانت الظروف صعبة أمين. أمين إبراهيم حليم فرج كتب صلوا من أجلي من أجل مخاوف إبليس احنا أمين. اتكلمنا أنه لازم نعرف أن أنت محبوب معنا كمان بنت الرب من مصر ألو ألو أهلا بك يا بنت الرب مساء الخير دكتور زكريا الله يخليك اتفضلي لو سمحت دكتور عايزة نفسي يا مريم اللي راح أخبر يسترى مع ربنا انت انسانه يعني يعني يعني شعور وعطش رائع رائع رائع يعني دايما ادور على ربنا حاسه يعني حاسه بوجوده معايا يلا يا لا يا النهارده ابدائي وخلي اليوم أمين. ده يوم تاريخي في حياتك قولي له يا رب انا عايز اعرفك معرفه حقيقيه أمين. وعايز يا رب تملأني بالروح القدس وصدقيه بالايمان نفهم لما تصدقي هتفهمي يلا يا بنت الرب توقعي وصدقي في الرب انه اللي جاي اعظم لحياتك بس زي ما كان دكتور بيقول انه صدقي وامني قوي في ان ربنا هيزورك النهارده تقولي معانا امين انا عايزك تصلي امين تعالي نصلي تعالي نصلي مع بعض يا رب يسوع المسيح يا رب يسوع انا بشكرك لانك جاي تفتقد حياتي يا رب استلمني من النهارده يا رب استلمني من النهارده يا رب نور ذهني وقلبي يا رب نور قلبي يا رب اديني حياه جديده يا رب اديني حياه جديده اعيش لك واعيش لمجدك يا رب يا رب اعيش لك واعيش اعيش لك اعيش لك واعيش لمجدك يا رب نفسي اعيش لك يا رب اتصلي بواطل عندي الرب يباركك يا بنت الرب في اسم الرب امين ويبارك بالروح القدس وصلواتك اللي صليتيها دي كمان في البيت اقضي وقت في الصلاه امين الرب يباركها امين رجعت كمان لينا ميري جاستن تكتب قالت وانا في وسط مجموعه كنيستي بكون نشيطه جدا مجرد ما بنشغل اشعر باني بموت روحيا ومش قادره حتى على التدريب الروحي يعني بتكتب لنا عبر وحاجات جميله للأسف وقت البرنامج خلاص قارب فتكمل لنا فكرة الرسول بولس قال لتيموثاوس افهم ما أقول يعطيك رب فهم لكن الحقيقة في أفسس لكنيسة أفسس صلى مرتين يا دكتور عشان الفهم في أفسس واحد وأفسس ثلاثة نعم. صلى للكنيسة دول صلاتين شهيرتين صلاتين مشهورين جدا قال مستنير عيون أذنكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته وكأني عايز الرسول بولس يقول يا كنيسة يا مؤمنين يا شعب الرب اوعوا تسيبوا نفسيكم للهلاك زي الشعب في القديم لكن افضل دايما افضل أي تقصد الهلاك قرب من فهم الله قرب من محبة الله ما تسيبش اوعى ترفض اوعى مستنيرة يعني احنا عايزين نصلي اكتر زي ما الرسول بولس صلى مستنيرة يا رب عيون. نور عيوننا الداخلية نور عينينا خلينا نعرفها خلينا نختبرها خلينا نشوفها خلينا نعرف محبتك خلينا نعيش لمجدك خلينا نبيع عمرنا لاجلك خلينا يكون هدفنا واولويتنا هو وحدك شخصك المجيد مستنيرة عيون اذهانكم وفي ثلاثة بقى انه يعيشوا الكلام ده لتعلموا وتختبروا لكي تختبروا وتعلموا ما هي محبة الله الفائقة المعرفة لتمتلئ إلى كل ملء الله لكل ملء في ثلاثة فمهم جدا يعني هنا علاقة قوية ما بين أن أصلي لكي الله ينير ذهني وينير لو أنا أسيس أو خادم أو أخت مسؤولة في مدارس الأحد أو في أي خدمة أصلي لأجل نفسي أيوة. ولأجل الآخرين لأجل أن الرب يدينا نفهم صحيح مهم جدا وكمان جميل الرسول بولس صلي للكنيسة احنا محتاجين كمؤمنين نشارك بعض صلي لأجلي ان ربي يديني السنارة اني بنوره ارى نور اني يملاني الرب بكلامه الحي ويملاني بعمله مستنيرة عيون اذهانكم لتعلموا وتختبروا وتعرفوا صحيح امين تحب قول حاجة تاني؟ يعني احنا معانا دقايق قليلة لو تحب تختم لنا بحاجة. انا عايز اقول ان بعدين هنصلي لأجل الناس وهتوجه كلمة للمشاهد. في مزمور 119 وعدد 144 داود النبي قال صلوة جميلة قوي، قال كده: فهمني فأحيا، فهمني فأحيا. عايز اربط كلمة الأخيرة ديت الفهم بالحياة. حياة بفهم مختلفة أبدا كتير من حياة بعدم فهم. اللي عايش مش فاهم دايما متلخبط، حيران، يائس، متعصر. حتى بنقول في بعض الناس اللي هم بيقلدوا الآخرين نقول لك حافظ مش فاهم، حافظ مش فاهم. حتى الشباب بيقول صحيح؟ لا بيكرر الحياة ملؤها ومعناها مرتبطة بالفهم. اللي فاهم غير اللي مش فاهم. اللي عايش مش فاهم ده متساء، متباع، متاخد. لكن اللي فاهم مهم جدا. قال كده، قال فهمني فأحيا، فهمني فأحيا. اعظم حياة ان اعيش وانا وفاهم الله، فاهم محبته، فاهم مشيئته، فاهم كلامه، بقرب منه، بعيش لمجده. طب احنا عايزين نحط ايدينا هنا يا اخويا. امين. نصلي لاجل كل هذه الطلبات المختلفة، وحتى الناس اللي طلبوا من الفيسبوك، ان نصلي لاجل عائلاتهم. ارفع صلاة لاجل كل هؤلاء المشاهدين. يا رب بباركك جدا من كل قلبي يا رب، لانك انت عايزنا نستنير يا رب في عيون اذهاننا. يا رب النهارده بنصلي في اسم الرب يسوع، توصل لكل نفس النهارده يا رب. كل طلبه اتحطت قدامك يا رب النهارده بالايمان نفهم يا رب انك صالح وانك قدير وانك حي وانك تقدر وانك تعرف تتدخل في كل الطلبات وفي كل المشاكل وفي كل العوز والاحتياج. يا رب اوصل للناس المحرومه منك يا رب، اوصل لكل نفس بعيده وكل نفس يا رب متعصره ومتوجعه، كل نفس ابليس قبض ايده عليها يا رب. النهارده بنصلي ان ترفع النهارده ايد العدو يا رب، وتدخل في بيوت واسر وعائلات يا رب. مجد اسمك، مجد اسمك في يا رب في كل نفس النهارده طلباك ومستنياك يا رب. بنصلي لاجل يا رب كل طلبه قدامك بنرفعها في عرش النعمه، وبنطلبك بنطلبك انك تتمجد بك يا رب. زور بلادنا وزور حياتنا زياره جديده وعجيبه يا رب في اسم يسوع المسيح يا رب. بنورك نرى نور، لمجدك وليك كل المجد. امين امين امين. يعني في دقيقه واحده عايزك بص للمشاهدين في الكاميرا وتوجه لهم كلمة عن الفهم. وإحنا طبعا في أجزاء كتيرة ما قدرناش نتكلم فيها، زي ما الرب قال لبطرس: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع لك، تدرجات تفهم في تدرجات. لكن وجه كلمة للمشاهدين في نص دقيقة. أمين. أعظم شيء إنك تعيش لرب فهم، وإنك تكون واخد قرار من قلبك إنك تفهم كلامه ومحبته وتعاملاته لك. كتاب يقول كده في دانيال: الفاهمون يضؤون قضياء الجلد. اللي فاهم منور، نرى رب. نور يا رب. نرى نور. لو انت عايز تعيش منور، عايز تعيش مثمر، عايز تعيش متبارك، عايز تعيش دايما مرفوع وسط الازمات والامواج والعواصف والمركب اللي فيها الموج العالي، اشجعك جدا جدا اخويا واختي انك تقرب من عرش النعمه، تقرب من صليب يسوع، تقرب من محبه الله، وتاخد فهم جديد. لما هتفهم هتنور، هتضيء قضياء الجلد. واحفظ نفسك في محضر الله انك تكون مش فاهم مشيئة الله، لا تكون عديم الفهم، لكن اقبل النهاردة فهم من الله جديد، فهم من الكلمة، من الجلوس في محضره. هتاخد بركة، هتعيش فرحان ومرتاح، يكمل معاك الرب ويكمل معاك الرب بإحسانه ومرحمه إلى مجيء الرب في اسم يسوع. شكرا جزيلا. أمين. جزيلا جزيلا. بشكر كل المشاهدين. ربي يباركك كده، ويا رب يدينا هذا الفهم باستمرار. امين. وبشكرك جدا لانك قطعت خدمه وسافرت عشان تكون معنا في الحلقه دي، وبنصلي ان الرب يدي فهمه. والوقت الحلو بينتهي بسرعه، لكن شكرا. بقول للمشاهدين الى حلقه قادمه. أمين. قريبه اترككم واحنا بنصلي ان الرب يفهمنا. الى حلقه قادمه من برنامجك نرى نورا.